اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الدليل السادس من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وهو التمسك بما دل على تحريف القرآن الكريم، حيث ورد في روايات متعددة ما يستفاد منه وقوع التحريف. وضع عليكم السلام ورحمة، ومع وقوع التحريف فتسقط الظواهر عن الحجية. إذ نعتبر أن القسم الذي لم يصلنا من القرآن الكريم فيهما يصلح للقرينية، فيكون المقام أشبه بما إذا وصلت رسالة بيد شخص وهي مقطوعة، فكما لا يتمسك بظاهر كلام ما تبقى منها، عبار ما تبقى منها، كذلك هذا حصلت ما تقدم. وفيه إن تحريف القرآن الكريم مسألة ينبغي إنكارها أشد، ينبغي رفضها بشكل شديد، وهل من الوجدان والإنصاف أن نقدس الروايات أكثر من القرآن الكريم؟ فالقرآن يقول: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في صحيح نحن فهو يقول بصريح القول: نحن حافظون للقرآن الكريم، وبالرغم من ذلك نترك هذه الآية الكريمة. ونأخذ ديبا السبت، ونأخذ ديبا بروايات تدل على ثبوت التحريم. إن أهل البيت حذرونا من الروايات المخالفة للقرآن، فينبغي إن لم يمكن تأويل الروايات المذكورة بشكل من الأشكال، أي شكل أرمانه، إن لم يمكن تأويلها لابد من طرحها ونطرحها بكامل الاطمئنان والسهولة، لأن ذلك أهون علينا من شنو؟ من طرح كتاب. وإذا قال قائل: إن هذه الرآية الكريمة يحتمل فيها بالذات التحريف، فكيف نتمسك بها لإثبات عدم وقوع التحريف؟ كان الجواب إن التحريف المحتمل وقوعه في القرآن الكريم ليس إلا بمعنى تلف بعضه، وأما بمعنى زيادة بعضه وأن قسم من آياته المذكورة هي شنو؟ زائدة، وذكرت زورا وكذبا، فهذا مما لا يحتمله مسلم. ما موجود باطل، باطل واحد مسلم. ولا أقل الإخبار لا يكفينا هالمقدار كيف ما كان يسلم بهذه الآية وأنها آية صحيحة، يعني كلا الطرفين يسلم ما في نزاعات، سواء كان يوجد إنسان في شرق الكرة أو غربها يقول باحتمال التحريف بهذا المعنى أو لا. كيف ما كان هذا ما مهم بعد أن اعترفنا فينا لأن هذه الآية مسلمة ليس فيها تحريف. هذا بعدين. وإذا قال قائل لأن من المحتمل أن يكون المقصود من حافظون هو الحفظ من التحدي والمجابهة والإتيان بمثله، فنحن نحفظ القرآن من تحدي الأعداء ليس المقصود أننا حافظون له من التلف والضياع وضياع أثر. إذا قال قائل هكذا كان الجواب إن القدر المتيقن من لفظ الحفظ هو الحفظ من التلف، ولا نريد أن نقول إن استعمال لفظ الحفظ وإرادة الحفظ من التحدي غير صحيح. لا لا، ما نريد أن نقول هذا صحيح، فلذلك صحيح، ولكن القدر المتيقن من حفظ الشيء هو حفظه من التلف وإرادة ما زاد يحتاج إلى التمسك بما بالقرينة الخاصة أو الإطلاق، هو يعقل الإطلاق يقال مثلا بمقتضى الإطلاق إرادة، كل أنواع لا خصوص حفظ منها. هذا على أن مسألة تحريف الكتاب حتى بخفض النظر عن هذه الآية الكريمة، يمكن استبعاده بشكل قوي باعتبار أن المسلمين يقرؤون القرآن الكريم صباحا ومساء، ولا يقرأه بعض دون بعض، والدواعي تجمعت على حفظه وقراءته، فكيف يحتمل أن قسما من القرآن الكريم ضاع؟ كيف يضيع مع حفظ الآخر؟ وكيف يضيع ويغيب القسم الثالث؟ كيف يضيع ويغيب القسم الثالث على المسلمين وكأنه لم يكن شيئا مذكورا؟ إن احتمال ذلك ضحيح في نفسه، لأن الإسلام من أساسيه حفظ الإسلام، يستطيع يستدل بقراءة لهذا القرآن وعدم إشارتهم وتأكيدهم الصريح على تخلص بعض الآيات، هذا دليل على. يقول لك شي يسوون ما يقدرون الأئمة يحشون، شي يسوون السلطة قدامهم ما يقدرون يحشون قطيعا. تمام، أتوا لنا كثير من القضايا يقول لك فتي عدوا بعض الروايات وما يخطروا لك في كتاب فصل الخطارة بيجيب لك جملة من الروايات تقول أنا عندنا قسم شنو، بل أنت تقول مثلا النص لماذا لم ثم قد يجيبوا لك بعض النص على أي حال. ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا بوقوع التحريف في القرآن الكريم، لو سلمنا فرض المحال ليس ببقاء، هذا صحيح، لكن بالعلم على الطريقة العلمية ماذا؟ طريقة ترزل على الطريقة العلمية تفتضي جنة، فنقول لا ينبغي أن يتصدع أمام قضية الظواهري، حيث إن العلم الأطهار أمرونا بعرض الأخبار المتعارضة عليه، وأمرونا برد جميع الشروط في باب العقود إلى الكتاب. إن هذا وأمثاله جنون يدل على أن التحريف الواقع لو كان لا يعتنى له، وأنه بشكل لا يغير من ظواهره شيئا، وإلا فكيف أمرونا؟ ف بالرجوع إليه والأخذ بظواهره. مو بدون الأمر عزيز عن هذا لغة الأمر. يعني شو الشرح هذا زين؟ مع أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي أمس تقريبا اتفق في مسألة المخصصات. هذا يجي يعني نحتمل وجود روايات أخرى لم تصل لدينا إلينا وهي مخصصة علما إلى العمومات وكذا فيلزم حدث إمكان الآخر. زين الدليل السابع قلت الأخير بعدين إجى ذهني هذا وإن لم أره في الكتب ورأيته جيدا ما أدري سأطرحه وشوفه. ونحن ذكرنا فيما سبق ما قيل أو يمكن الدليل السابع يعني المقصود على أنه الخبر لما يجيكم أرضوا على الكتاب بعد تفسير أهل البيت وإقرار أهل البيت يعني علما لظاهره. هاي شبه على السرفة فيما سبق وقلت هي بعيدة باعتبار أنه في كل خبر خبر وفي كل شرط شرط شرط شرط لا يوجد فوق حينئذ تفسير علما لأهل البيت وضعبا إلى أنه ما يوجد تفسير لأهل البيت لكل آيات ماذا القرآن الكريم فيكون تبقى حينئذ هذه الأخبار وتبقى هذه الشروط لذي ما فيها تفسير ماذا من أهل البيت فيبقى حينئذ الموقف شنو اتجاهه يبقى يعني الإسلام هل يحتمل على أنه دلل تعبق حيارة حينئذ بلا عمل على أي حال بعيد جدا. الدليل السابع أن يقال إن ترتيب القرآن الكريم بالشكل الموجود بين أيدينا بحيث تلك الآية متقدمة وهذه متأخرة عنها قضية لا يمكن الجذب بل نحتمل أن الترتيب بالشكل النازل يخالف الترتيب بالشكل الموجود عندنا اليوم ما جوز الحكم في كلمات الأصوليين على ما شفته مع أنه يشوفه أنا أشوفه بل أنا أبينه فالشيء قوي لطيف يصير أحتمل ما أنه نروح للتحريف ونروح للناور ونروح للناور على أي حال فقضية لا يمكن الجزم بها بل لعل هناك بعض الشواهد على أن السياق الموجود بأيدينا اليوم هو سياق قد وقع فيه شيء من التغيير من قبيل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إذ مر الضيف أحلت لكم العقود أوفوا بالعقود وبيع أحلت لكم بهيمة وإذا أمكن لشخص أن يوجد ترابط كما السيد الطباطبائي يوجد ترابط فنقول هناك آيات أخرى يجزل باختلال الترابط والسياق أو لا أقل يضر ويبقي نظر من قبيل آية بل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا اتفاق تقريبا أنه في غير موقع المناسب وعلى أي حال يكفيني الاحتمال يكفينا الاحتمال احتمال أنه الترابط والسياق الموجود اليوم ليس بالشكل ذلك فإنه مع هذا الاحتمال يسقط السياق عن صلاحية الاستدلال والظهورات لا يمكن التمسك بها حينئذ إذ نعتمد أن اتصال الآيتين كان بشكل آخر فحيث كان الظهور ليس بالشكل الذي نراه وإذا دافع مدافع وقال إن مسألة ترتيب آيات القرآن كانت بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول ضعوا هذه الآية هنا وضعوا تلك هنا كما ورد في بعض الروايات جوابه إذا قال قائل هكذا فجوابه أن مثل هذه الروايات لا يمكن استناد إليها حيث لم ترد بالشكل الغالي بسند المعتبر بحيث يركب إليه اللهم إلا إذا أورثت الأطمئنان لفقيه لشخص بداله هذا مصدر أمر الدرس ولكن بعد ذلك تغير من الجمع لا يورث لا ينفع صحيح أن مضاعف نزل من الدرس ولكن ثم الجمع تغير صحيح ومضافا الى انه الى انه حتى لو فرضت ان ترتيب الايات كان باشاره من الصلاه ولكن نحتمل حين جمع القران وتوحيد المصاحف حصل بعض التقديم والتأثير في الآية وبكلمة مختصرة نعلم علما إجماليا بشكل علم إجمالي باختلال بعض ظهور السياق نتيجة التقديم والتأخير ومع هذا العلم الإجمالي لا يمكن التمسك بظاهر أي آية. هذا فرق وجه لا بأس فيه وفيه. اي مو بعيد انت هذا احتياطا ما تنقول او قسم منه. اي انت ما تقول هذا في الحقيقه يشمل، لانه اكو بعض الايات نزل بانها واحده بالشكل الذي عليه. لا بأس صح. وفيه وهي مو بعيد انه قسم ماذا يعني مو بعيد قسم كثير نجزم بأنه بهذا الشكل هو لابد أن يكون نازل للترابط الملموس والواضح. وفيه إن ما ذكر وإن كان وجيها ويلزم لأجله سقوط قل من ظواهر الكتاب عن الحجية، وهو القسم الذي لا نجزم فيه بكون الترابط فيه بالنحو النافع، ولكن هذا الاحتمال ينبغي عدم الاعتناء به لأمر الأئمة الأطهار عليه بعرض الأخبار المتعارضة ورد الشروط إليه ونحو ذلك. إن هذا وأمثاله إمضاء بظواهر الكتاب، وبهذا اتضحت تكمل علاقة. اللهم صل على محمد وآل محمد.